القاهرة تقدم مع كل من شد الرحال إلى أرض الله الحرام، مع كل من هلل وكبر لبيك اللهم لبيك، نقضي هذه الدقائق لبيك اللهم لبيك. حلقات مسلسلة بطولة أشرف عبد الغفور، هناء عبد الفتاح، المرسي أبو العباس، محمد ولاء الدين، سمير فتحي، بالاشتراك مع الفنانة مديحة حمدي. الدين يا رب الحبيب جمعتهم لبيت الطهور لبيك اللهم لبيك، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم محمد شاكر وسمير عبد العزيز، الإخراج سمير زين. الكعبة، بيت الله الحرام. الكعبة، أول بيت وضع للناس. ها نحن نكمل قصتها، نروي تاريخها بعد العصر النبوي. يقول المؤرخون إنه بعد ولاية يزيد بن معاوية حكم المسلمين انشق عليه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير، وقتل الأمويون الحسين في كربلاء. أما ابن الزبير فقد اعتصم بمكة وأعلن نفسه خليفة في مواجهة يزيد. لا، لن يكون هناك خليفة للمسلمين غيري، أنا يزيد بن معاوية. أبي أسس الدولة الأموية بالعرق والدم ولن أتركها لتضيع. هون عليك يا مولاي يزيد. لا لا يا حسين، لا لا يا قائد جيشي، مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون هينا، إنه يحتاج إلى الشدة والحزم. لقد أعلن سلطانه على المدينة ومكة وسائر الحجاز، ولا بد أن أرضعه. كيف يا مولاي؟ سأهاجم عبد الله بن الزبير، سأرسل له جيشا يقضي عليه. مولاي يزيد، إنه يلوذ بالكعبة. اهدموا الكعبة على رأسه. ماذا؟ واقتلوا أنصاره في كل مكان، في المدينة، في مكة، في كل مكان. مولاي، أما كفانا قتل الحسين بن علي حفيد رسول الله؟ لا، إن مكة بلد حرام، حرمها الله ولم يبحها لنبيه يوم الفتح إلا بعض ساعة. لست نبيا، لست نبيا، إنني حاكم هذه الدولة وسأحافظ عليها بأية وسيلة. أنصت لي جيدا يا حسين بن نمير، ستأخذ معك الجيش وتمضي إلى المدينة ثم إلى مكة مسرعا. وبعد؟ لا أريدك أن تعود إلا برأس عبد الله بن الزبير ونهاية دعوته، وأنا أسمح لك في سبيل ذلك بأي شيء. اقتل من تشاء من أهل مكة، اهدم الكعبة إن شئت، المهم ألا تجيء إلا بما أمرتك به. هيا اذهب. هيا يا رجال، انصبوا المتانيق على هذا الجبل المواجه للكعبة. سيد القائد، لماذا تريد نصب المجانيق هنا؟ إن هذا بلد حرام. ليس هذا شأنك أيها الجندي. بل لن أنصب المجانيق. ماذا؟ ولن أرمي الكعبة مهما كان الأمر. أتعرف ما عاقبة عصيان الأمر؟ ليكن ما يكون، اجلدني أو احبسني في سجنك أو مر بقطع لحمي أو حرق بالنار، لكني لن أطيع أمرك. أجننت يا رجل؟ لا، ولكني أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خذوه إلى السجن، وهاتوا لي رجلا بلا دين بلا قلب لنبدأ الرمي. مولاي عبد الله بن الزبير، إنهم يرمون الكعبة. يقول عبد الله بن الزبير: فاشهد عليهم، اللهم إنهم انتهكوا حرمة هذا البلد وحرمة بيتك، فتوكل بهم. مولاي، إن حوائط الكعبة قد مالت من شدة الضرب. يقول عبد الله بن الزبير: اللهم إني لا أجد ما أقوله سوى ما قاله عبد المطلب يوم الفيل: يا رب، إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، ولئن فعلت فإنه أمر يتم به فعالك. أثر الرمي بالمجانيق على الكعبة، لكنها قاومت، إلا أن الله أراد لها شيئا آخر، وهذا الشيء هو الاحتراق. يقول بعض المؤرخين إن القائد الأموي الحسين بن نمير رماها بالنار، ويقول البعض إن رجلا من أتباع عبد الله بن الزبير كان يشعل النار فأمسكت بكسوة الكعبة، وكانت الكعبة مبنية بالخشب والحجارة، واحترق الخشب، وأصبح وقوف الطير على جدران الكعبة كفيلا بإسقاط حجارتها. يا قائد الأمويين، هل جاءك آخر أخبار دمشق؟ لقد مات يزيد بن معاوية الذي أمرك بهدم الكعبة، فلمن تهدمها الآن؟ اصمت يا رجل. بل سأتكلم. إنني أنصحك بأن تجمع جيشك وتعود من حيث جئت، وكفاك ما ارتكبته من المعاصي. لقد أصدرت أمري منذ قليل بجمع الجيش والعودة من حيث جئنا. هيا اذهب وأعد نفسك للسفر. فيما تفكر يا عبد الله؟ يقول عبد الله بن الزبير: في أمر الكعبة، لقد شاورت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هدمها وإعادة بنائها، فأشار علي كثيرون بأن أمضي فيما أريد. وماذا تنتظر إذن يا زوجي العزيز؟ يقول عبد الله بن الزبير: أفكر في شيء. أي شيء؟ يقول عبد الله بن الزبير: لقد سمعت حديثا من خالتي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بناء الكعبة الذي نراه الآن، وأريد أن أعمل به. وماذا يقول هذا الحديث؟ يقول عبد الله بن الزبير: قالت لي عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا في بناء البيت وعجزت بهم النفقة، فتركوا في الحجر منها أذرعا، ولولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة وأعدت ما تركوا منها، ولجعلت لها بابين موضوعين بالأرض، بابا شرقيا يدخل منه الناس، وبابا غربيا يخرج منه الناس. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يدعونه أن يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فيسقط. فإن بدا لقومك هدمها فهلمي لأريك ما تركوا في الحجر منها، فأراها قريبا من 7 أذرع. وهل بعد هذا الحديث يحتاج الأمر إلى تفكير لتفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الزبير: سأفعل إن شاء الله. يقول عبد الله بن الزبير: ما هذا؟ أين ذهب أهل مكة؟ خرجوا يا مولاي عبد الله بن الزبير حتى لا ينزل بهم غضب الله إذا هدم بيته. يقول عبد الله بن الزبير: وهل نهدمها إلا لنعيد بناءها؟ هذا ما حدث يا مولاي. أما الصحابي الجليل عبد الله بن عباس فقد خرج من مكة وقال إنه لن يعود إليها ما دام البيت مهدوما. يقول عبد الله بن الزبير: أعلم أن الأمر ليس هينا، وأرجو أن يوفقني الله في هذا الأمر. أعطني هذا الفأس، سأبدأ الهدم بنفسي. تفضل يا مولاي عبد الله بن الزبير. لما وجد أهل مكة أن عبد الله بن الزبير لم يصبه سوء حين هدم الكعبة عادوا إلى مكة، شاركوا في الهدم، وصلوا إلى أساس البيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، ثم بدأوا البناء. يقول عبد الله بن الزبير: ارفعوا حوائط الكعبة أعلى مما كانت، اجعلوها 27 ذراعا. أمرك يا مولانا ابن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير: ادخلوا الحجر في بناء الكعبة واضربوا حولها سورا. أمرك يا مولانا عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير: اكسوها القباطية من صنع مصر بدلا من المسوح والأنطاع. أمرك يا مولانا ابن الزبير. قال الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على مر العصور عن بناء عبد الله بن الزبير للكعبة: حمل إلى ابن الزبير من صنعاء 1000 سيفساء التي كان بناها أبرهة الحبشي في كنيسته التي اتخذها هنالك، ومعها 3 أساطين من رخام فيها وشي منقوش وأنواع الألوان من الأصباغ، فمن رآه ظنه ذهبا. يقول عبد الله بن الزبير: اللهم إني قد بنيت بيتك فتقبل مني، اللهم تقبل. لم يستمر البلد الحرام آمنا من عدوان بني أمية كثيرا، لم ينجو البيت الحرام من عدوانهم. وغدا نكمل معا فصول القصة. لبيك اللهم لبيك. غدا حلقة جديدة، بالاشتراك مع نظير عبد الجابر، إسماعيل عبد الفتاح، وأحمد حسن. الهندسة الصوتية وحيد عبد السلام، مع تحيات محمد السيد عيد وسمير زين.